سلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في دروس الحض على طلب العلم والترهيب من الإعراض عنه، وهذا هو الدرس السادس، ونبدأه ببيان عظيم جامع شامل لفضل العلم وذم الجهل، وذلك من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب. الله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أم كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآيات من سورة النور نجعلها بداية لهذا الدرس السادس من جملة هذه الدروس. هذه الآيات الله عز وجل يبين فيها نوره في قلب عبده المؤمن، ويضرب لذلك مثلا رائعا بقوة أو بتجويف في حائط، كما كانوا يفعلون قديما، يضعون المصابيح والسرج في تجويف الحائط حتى يقوم بعكس الأشعة وتزداد الإضاءة. في مشكاة تجويف في حائط فيها مصباح، ليس مصباحا عاديا تتصاعد منه الأدخنة، وإنما هو في زجاجة، وزجاجة صافية جدا، رقيقة جدا، صلبة جدا. المشكاة في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، هي صافية متلألئة رقيقة صلبة، حيث تتحقق أو تمثل صفات قلب المؤمن بالتمام والكمال، لأن قلب المؤمن بالفعل صلب في الحق، قوي في الحق، صاف جدا تنطبع فيه صورة الحق يقبله ويعرفه، رقيق جدا يتأثر به فيعمل به، صلب جدا يعني قوي في أخذه لهذا الحق. وهي دي صفة قلب المؤمن، صافي يقبل الحق، شفاف تنطبع فيه الصورة، صورة الحق هو العلم الحق، ثم هو يقبل هذا الحق ويتأثر به، هو رقيق، ثم هو قوي جدا في الحق، صلب، الزجاجة كأنها كوكب دري. ثم الوقود لا يوقد من شجرة لم تجد كفايتها من ضوء الشمس أو من الغازات في الهواء الذي خلقه الله عز وجل أو من الأرض الطيبة، وإنما هي شجرة غير عادية، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا، والزيتون زيته معلوم انه لا دخن فيه تقريبا، وانه من اعظم المادة التي تستعمل في الوقود، وهي مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، فلا تحرم من ضوء الشمس صباحا ولا مساء لانها لا شرقية ولا غربية، وانما هي بارض منبسطة تأتيها الرياح الطيبة دائما، وتأتيها اشعة الشمس في طرفي النهار فلا تنقطع عنها، وبالتالي فثمارتها تكون ناضجة جدا بلا شوائب ولا ادخنة. فقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لانه هذا الزيت انتج من هذه الشجرة التي لم تحرم شيئا في تربيتها وفي زراعتها وفي تغذيتها على الكمال من جميع الاوجه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، دائما قلب المؤمن هكذا، ناخذ التشبيه المركب وهو الاسلم من التكلف والاقرب ماخذا، والتشبيه المفصل ايضا جيد جدا ولكنه لا يعنيني الان، يعنيني هو التشبيه المركب، يعني جملة المشبه به. فالله عز وجل يشبه نوره في قلب المؤمن بهذه المشكاه التي فيها المصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري الآيات. فكذلك قلب المؤمن العلم المنزل من الله عز وجل بمثابة هذا النور الذي لا تجد فيه دخنا أبدا، لا تجد فيه شبهة، لا تجد فيه باطلا، بل هو النور المنزل من النور الذي هو الله عز وجل. الله هو النور، هو نور السماوات والأرض، ولا تجد القلوب نورا إلا من نوره. فمثل نوره بصفائه ودقته وقوته في قلب عبده المؤمن، هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل. المؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور، كلما حصل علما وجد قلبه قد استنار أكثر، كلما أشرب من علوم النبي صلى الله عليه وسلم وجد قلبه قد أشرق وأستضاء أكثر، وجد حياة في قلبه، وصار يكره القبائح، وصار يكره المعصية، وصار يكره المجرمين، وصار يحب الحسن وأهله، ويحب الإحسان ويكره السوء وأهله في حياة قلبه، لأن قلبه يستنير ويستنير دائما ويزداد ويزكو، والنور يدخل فيه نور على نور. وكلما دخل العلم الذي هو من نور الله عز وجل قلب المؤمن، تفاعل مع النور المزروع في قلب المؤمن الذي فطر عليه، فصار نورا على نور، نور الوحي مع نور الفطرة، او نور الوحي ثم تجد نورا اخر للوحي يزداد. النور في هذا الوحي يثمر اعمالا للقلوب واعمالا للجوارح واقوالا على اللسان، فذلك يزيده نورا، نور على نور، فيطلب العلم مرة اخرى فيزداد نورا، وكل ذلك زيادة على النور الذي خلق فيه والفطرة التي فطر عليها، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، هذا هو نور في قلب عبد المؤمن، ولا يكون ذلك الا بالعلم، ولا يكون ذلك الا بطلب العلم وتحصيل العلم بمنهج السلف العمالقة، بمنهج الاصحاب، وبمنهج التابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا هو نور الله عز وجل، ولا يزال المؤمن يحصل من هذا النور ويزداد نورا ويزداد نورا، وقلبه لا يضيق بهذا النور، فمهما ازداد النور اتسع قلبه وزكى. وتلك خاصة لم يجعلها الله عز وجل الا لقلوب اوليائه، لقلوب المؤمنين لا تزال تتسع وتتسع. انظر الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسعة علمه وسعة حياة قلبه، كيف زكى هذا القلب العظيم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو المثل العظيم، يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، الله بكل شيء عليم. هذا النور أساسا وبركاته أساسا في بيوت، بيوت التوحيد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال يعني في كل وقت يسبحون الله عز وجل، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إن الإنسان إذا غرق في الدنيا أو غرق في الدنيا أو استغرقته الدنيا الشهوات والحاجات واستجلاب المنافع ودفع المضرات، إذا استغرقه ذلك إنما يضعف قلبه، وقد يضعف إيمانه، وقد تنزل مرتبته، وقد يجد من المشقة والسبح الشيء الطويل، لأنك في النهاية سبحا طويلا فشغلا طويلا. فالمؤمن يرى ذلك، فإذا رجع إلى بيوت الله عز وجل فذكر ربه فشح ذكرا حقيقيا لا ذكرا روتينيا كما هو الآن، فذكر ربه أعني الذكر الحق والذكر بالحق، عندئذ إن قلبه يشحن بشحنة هائلة ويجدد إيمانه ويجدد النور الذي في قلبه، حتى إذا خرج إلى الدنيا وجد الفرقان يفرق به بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الشبهات وبين الحق واليقين، بين الشهوات وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، عندما يأمر امرأته، عندما يجد شيئا عن امرأته أو في بيته أو في أبنائه أو في نفسه، إنه يعرف كيف يربي ولده، هل يشد عليه شدا أو هل يلين معه لينا، إنما لو اشتد عليه بأكثر من اللازم كسر ولده، وإن استلان معه أو ألان له الشيء أكثر من اللازم تميع ولده، تميع ولده، ولكنه رزق الفرقان لأن قلبه به النور الذي ضرب الله له هذا المثل العظيم في سورة النور. فهو دائما يرى الأشياء على حقيقتها، يفرق بين الحق والباطل، فإذا عنف ولده في حدود حتى لا يكسره، وإذا ألان لولده في المعاملة في حدود حتى لا يتميع ولده ولا يصير أخرق أحمق. وبالتالي هذا هو الفرقان مع الأولاد ومع الزوجة ومع الناس، الله يرزقك الفرقان بهذا النور، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا النور يزداد نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا المثل تجده أنفع ما يكون في بيوت الله عز وجل، عندما يقوم الإنسان بشحن قلبه مرة تلو المرة حتى يمتلئ قلبه نورا، وإذا نقص من نوره شيئا دخل فعوض هذا النور واستجد منه في بيوت الله عز وجل، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن معه الفرقان العظيم الذي يعلم به مصلحتك، فلا تشغله الدنيا عن الصلوات المكتوبات، ولا تشغله شهوة الميل عن إخراج الزكوات المفروضات، ولا تشغله هذه الدنيا عن ذكر الله أبدا وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن النور الذي قذفه الله في قلبه بهذا الوحي العظيم يذكر المؤمن دائما بجهنم، يذكره بعذاب القبر، يذكره بعقوبة الله في الدنيا وفي الآخرة، كما سنرى من سورة الزمر إن شاء الله تعالى في خطبة اليوم بإذن الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، لأن الله تعالى غفور رحيم، وسبحانه وتعالى هو البر الرحيم، والبر هو الذي يرد على الجميل بالجميل، يرد على الخير بالخير. فإذا كنت من الأبرار وفعلت الخير وقدمت لنفسك من الخير، الله تعالى هو البر سبحانه وتعالى وعز وجل، ثم هو لا يدعك فقط لأن يرد على ما فعلته من الخير، بل هو الرحيم يزيدك من عنده ويعطيك من عنده من لدنه بغير أسباب منه سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ذو الجلال والإكرام، يحب أن يجل ويحب أن يكرم سبحانه وتعالى. ولذلك ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نرجع الى اعمال الكافرين لكي نعلم شيئا من ذم الجهل في هذين المثلين. الله يضرب مثلين لنوعين من انواع الجهل، جهل بسيط وجهل مركب وجهل علمي وجهل عملي، والجهل دركاته لا تحصى ولا تعد، كذلك العلم درجاته لا تحصى ولا تعد. والعلم التام الجازم هو الذي يستلزم اثره ولا بد في القلب واللسان والجوارح. وما عصينا ربنا الا لنقص علمنا، ان تعلم ان العلم هو في علم القلب وعمل القلب، ان تعلم ان الجهل انه هو نقص في العلم في المعرفة ونقص في العمل بهذا العلم، كل ذلك من الجهل. فانظر الى هذين المثلين العظيمين، والذين كفروا هم الجاهلون، وهم الجاهلون بانواع الجهل. اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كلهم يخططون ويشرعون لانفسهم من القوانين ما انتم ادرى به في مجالس شيوخهم وشعوبهم وفي من خلال طواغيتهم، يخططون ليصلوا الى اعلى مستوى من اللذة ومن الهناءة من العيش والرغد من العيش، يخططون لسعادة انفسهم. فهل حصلوا سعادة انفسهم؟ ابدا، انهم في لهف ولهف ولهف حتى يلقوا ربهم لكي يعذبهم عذابا شديدا. تلك هي حقيقتهم، انهم في سراب، انهم مستدرجون، انهم ممهلون، ان الله يملي لهم ان كيده متين. هؤلاء هم الذين كفروا يبحثون عن السعادة، فلا يعطيهم الله السعادة لا في الدنيا ولا في الاخرة، وانما فقط نمتعهم قليلا. ثم الله عز وجل يضطرون بعد ذلك الى عذاب غليظ، ويقول لهم كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. يقول لهم تعالى كلوا وتمتعوا قليلا، لماذا؟ لانكم مجرمون. فتلك هي سنن الله عز وجل. فهؤلاء يعملون من اجل السعادة ومن اجل تحصيل اللذات ومن اجل ارتقاء بالحياة، وانما هم في سفل وتسافل وتسفل دائما وابدا، لانهم في جاهلية لا يدرون الطريق الى السعادة ولا الى اللذة في الدنيا ولا في الاخرة. ان الموحدين يعلمون طريق السعادة، ان الموحدين يعلمون ان السعادة اصلا هي سعادة القلب، وانما سعادة البدن كسبب فقط لكي تحصل بها سعادة القلب. إن حياة القلب هي الحياة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لما يحييكم، لما يحيي به قلوبكم، أو من كان ميتا ميت القلب بالجهل فأحييناه. هذه حياة القلب، وجعلنا له نورا، النور في القلب يمشي به في الناس. الناس في جهل وجاهلية وظلمات بعضها فوق بعض، ان هو يرى الطريق، يعلم الطريق الى الحق، يعلم الطريق الى السعادة، الى السكينة، الى الطمأنينة، يعلم ذلك ويأخذ من اسباب. اما الكفار فلا يعلمون ذلك نظرا لجهلهم الرهيب ولجاهليتهم العجيبة. الذين كفروا اعمالهم كسراب، مجرد ضوء الشمس في فلات منبسطة وظهيرة، ينظرون الى هذا الضوء يحسبونه ماء. لا، سراب، ضوء الشمس والظهيرة في ارض منبسطة لا فيها جبال ولا وديان، يحسبون ذلك ماء، والماء هو مادة الحياة. فكذلك الكفار دائما وابدا من جهلهم يسعون الى مادة الحياة ليكملوا بها حياتهم، فاذا بهم لم يجدوا هذه الحياة ولم يحصلوا منها مثقال ذرة، وهم في سراب في سراب في سراب في سراب بقيعة، والقيعة هي الارض المنبسطة التي ليس فيها ماء ولا زرع ولا نبات ولا عالم ولا شيء، ذلك قلوبهم. القيعة أرض أقفرت من الخير. ذلك قلوبهم أقفرت من الخير. يبحثون عن الخير وقلوبهم مقفرة من الخير. يبحثون عن السعادة وقلوبهم ميتة. وقلوبهم ممتلئة بالظلمات، ممتلئة بالجهالات، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. واحد عطشان يبحث عن الماء، يرى السراب في الصحراء في الفلاة وقت الظهيرة، يرى ضوء الشمس في زلالة في تموجات، يحسبه الماء. فإذا جاءه وعلمه بعلامة، إذا جاء عنده لم يجده شيئا، لم يجد ماء، ولم يجد حتى هذا الضوء المتلألئ إذا وصل عنده، فلم يجد سعادة، ولم يجد حياة، ولم يجد لذة. ولا ليس الأمر قد اكتفى معه بذلك، وإنما الذي حدث أنه وجد الله عنده، وجد الإله الحق، لأن لفظ الجلالة في الراجح مشتق من الإلهية، هو الإله هو الذي يستحق العبادة. فوصل إلى هذه المنطقة لم يجد السراب شيئا، لأنه سراب، لم يجد ماء ولا حياة، ولكن وجد مستحق عبادته هناك. قال له تعالى بقى: ماذا عملت في عبادتي؟ لقد أعطيتك كل شيء، فهل أعطيتني شيئا من حقي؟ فوجد الله عنده فوفاه حسابه، فسقاه ماء حميما فقطع به أمعاءه، وأطعمه من ضريع طعاما من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه كان يجري ترك الرسل وأعرض عن الحق، مع أنه فطر على ذلك، فطر على أنه لا بد لكل صنعة من صانع، وفطر على أن الذي خلق الكون هو له الكمال كله على وجه الإجمال، وفطر على أن شرعه هو العدل المطلق، وفطر على أنه لا بد من لقائه يوما سبحانه وتعالى وعز وجل. هكذا فطر في الجزء العلمي، وفطر في الجزء العملي من القلب على الثلاثة المقابلة: على حب الله، والخوف من الله، على طلب شرع الله عز وجل والاحتكام إليه، على الإيمان باليوم الآخر. هكذا فطر علما وعملا. فهنا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الله سريع الحساب سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا مثل عجيب للجهل المركب لهؤلاء الكافرين، يتصورون أنهم يحصلون الحياة ويهيمنون على الأرض ويصنعون الأسلحة الثقيلة والمصانع لعلهم يخلدون، ويستعملون السنن الربانية والقوانين التي أودعها الله في الماء وفي الهواء وفي التربة وفي الجبال وفي الطير وفي البحر، وهو المقيت عز وجل الذي أعطى كل شيء قوته لكي يوجد، ثم أعطاه قوته لكي يستمر. هؤلاء لم يعرفوا ذلك، وإنما عرفوا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم بها كافرون، أعمالهم كسراب. هذا هو الجهل المركب اللي يبقى ما هوش عارف حاجة وفهم انه هو عارف كل حال، يعني أدرك الأشياء على عكس ما هي عليه أيا كان التعريف. هذا هو الجهل المركب، يجري خلف سراب لأنه قلد أباه، وقلد معظميه، وقلد الضلال من البشر، وقرر زعماء دينه بغير أن يفكر، بغير أن يبذل وسعه ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحصيل اليقين، وفطرته وقلبه يقول له: إنك لم تحصل اليقين. كما أن عينه إذا لم تر الشيء تقول له: إنك لم تر الشيء. فأدرها مرة أخرى، عينه تقول: أدرني مرة أخرى لأرى لك هذه الأشياء. كذلك قلبه يقول: لم أجد اليقين، فأبحث لي عن اليقين، وسل أهل الذكر عن اليقين. استفرغ تبذل الجهد واستفرغ الوسع لتصل اليقين، لكنه لم يجد ذلك، لم يفعل ذلك، ولم يصل الى ذلك، وانما نظر الى من؟ الى اهله، الى ذويه، الى اصحاب مصالحه. والرغبة والرهبة في قلبه واتباع الهوى له تأثير كبير على علوم القلب، يحول ظنه الى اعتقاد فاسد، يحول ظنه مع انه يعلم انه ظن، يعلم انه ليس يقينا، ان دينه باطل وان اباءه على الباطل وعلى الضلال، ولكنه الرغبة واتباع الهوى لذلك تأثير شديد على هذا الظن، فيحول هذا الظن الى اعتقاد. وذلك في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن يتبعون إلا الظن، هو يعلم أنه ظن، ولكن هوى الأنفس ومصلحته في المال وخوفه من ترك أهله وعشيرته ووطنه ومن محاربتهم ومعاداتهم، هذا تسبب له في أن يصل ظنه إلى الاعتقاد الفاسد، هو يعتقد أنه على الحق وما هو على الحق، وإنما هو في سراب. هذا هو الجهل المركب، هو الحمير الذين يتبعون قادتهم وأئمة دينهم بغير تفكير، بغير عقول، بغير بحث عن الحق، بغير أن يسأل نفسه وأن يعيد الأمر إلى فطرته، بغير أن يسمع عن الناس وأن يحاول. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا هو مثل للجهل المركب. ثم المثل الذي بعده اعتبره كما اعتبر ابن القيم للجهل البسيط، كما هو هذا الجهل البسيط في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي. ظلمات كثيرة جدا في بحر عميق بعيد العمق، دوره بعيد. وهذا بحر اللجي فعلا تجد الأسماك بغير أعين، وتجد حياة عجيبة، وتجد درجات الحرارة مرتفعة جدا تصل إلى 600 درجة ضربة في بحر اللجي. هذا البحر اللجي يكون فوقه أمواج، ثم تجد أمواجا أخرى على سطح البحر يغشاه موج من فوقه موج. ولقد آمن العالم الألماني وغيره بهذه الآية لما سأل: ركب محمد البحر؟ قالوا نعم. لا، لم يركب البحر أبدا. قال: لا يكون هذا الكلام إلا من الذي خلق البحر وآمن ودخل في الإسلام بهدى الله عز وجل. يغشاه موج، هل في موج تحت في الأعماق؟ أيوة نعم. من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. هذا مثل يضربه الله عز وجل بالظلمات المحسوسة لكي نتصور بها الظلمات المعنوية. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أما المؤمنون نور على نور. هذا المثل اللي هو الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض هو مثل لقوم علموا ثم جحدوا، أبصروا الحق ثم أنكروه. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الهوى. فهؤلاء أبصروا الحق وتراءى لهم الحق وتبين لهم الحق وأظهر لهم الحق، ولكنهم أعرضوا عن هذا الحق وساروا في الباطل، فعاقبهم الله عز وجل بأن طمس على هذا العلم الذي علموه، وبأن طمس على هذه المعرفة التي عرفوا بها، وبأن أظلمت قلوبهم وحرمهم من هذا النور بعد أن أبصروه. هؤلاء هم أصحاب الجهل البسيط، هم لا يحسبون أنهم على حق، لأنهم مشغولون بالدنيا، مشغولون بأشياء، أعرضوا عن هذا تماما، ولا يحسبون أنهم على حق ولا باطل بعد أن عرفوا الحق وتبين لهم. هم لا يعلمون أنهم على حق، يعني معرضون، لا يهتمون بهذا الأمر. تلك عقوبة من الله لهم، كما بينا قبل ذلك بأن الجهل عقوبة من الله عز وجل. هذه الظلمات قدرها الله على قلوبهم، وهذا الطبع على القلب، الرين على القلب، والقنس على القلب، وكل عقوبات القلوب هي منها هذا الجهل الرهيب الممثل في هذا المثل او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات كذلك في قلب هذا المجرم ظلمات من الشك ظلمات من الريب ظلمات من الظنون ظلمات يعني دي امواج الشبه الشكوك تتلاطم في قلبه بعد ان تبين له الحق لكنه تلكأ وتلكأ ولم يطلب الحق ولم يسترسل في طلبه ولم يستمر على هذا النور فعاقبه الله عز وجل أن تلاطمت أمواج الشبه وأمواج الشبهات والشكوك والريبة تلاطمت في قلبه ثم جاءت سحب من الغي واتباع الهوى واتباع الشهوات فصار كالأنعام بل هم أضل هذا هو المثل ثم نرجع فنقول إن المثل الأول هو من المثل المائي كالمثل المائي الذي ضربه الله للمؤمنين وضربه للمنافقين وإن المثل الثاني كالمثل الناري وفي الضوء الظلمة أو كظلمات هذا مثل مائي للكافرين ومثل ناري للكافرين يعني الحياة والنور للمؤمن يقابلها الموت الموت الظلمة عند الكافرين الموت فلا ماء لأنه تراب لن يجد شيئا والنور فلا نور لأنها ظلمات بعضها فوق بعض هذان مثلان عجيبان ضربهما الله عز وجل للجهل للكافرين لأنهم جاهلون يعيشون في جاهلية جهلاء ليل نهار يتشاورون ويجتمعون لكي يحققوا اللذة لكي يحققوا السعادة لكي يحققوا الحياة الحقيقية فلم يصلوا إلى شيء منها واستدرجهم الله لما وجد من أنفسهم ظلما وجهلا إنه كان ظلوما جهولا لما وجد من أنفسهم بغيا وإعراضا عن الحق مع أنه في عليائه من فوق عرشه يعلم أن الحق قد استبان له يوما ثم هو الذي هدد وتوعد فقال ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون هذان مثلان للكافرين للجهل لأنهم جهلاء إذا كانت المعصية لم تكن إلا عن جهل وبجهل فكيف بالشرك وكيف بالكفر هذه الأمثلة هي من أوضح وأنصع الأمثلة في كتاب الله عز وجل حول هذه القضية الله نور السماوات والأرض والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات في بحر اللجي هذه فكرة عجيبة عن طلب العلم وعن الإعراض عن طلب العلم عن بيان فضل العلم وبيان دم الجهل والقرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم للأسف الشديد الناس الآن لا يعرفون هذا النور على التفصيل ولا يعرفون هذه الظلمات على التفصيل وهذا هو الجهل الذي يترتب عليه كل الشر الموجود الآن في الكرة الأرضية بالنسبة للمسلمين بالنسبة للمسلمين في أقطار الأرض كل الشر الذي يقع فيه إنما هو بجهلهم فلم يأخذوا من نور الله كما ينبغي ولم يدرسوا سبيل المجرمين كما ينبغي هذا هو الجهل هي المصيبة تلك الكارثة وهنا ننتقل للنقطة الثانية في آيتين جامعتين من كتاب الله عز وجل من سورة الأنعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ومن سورة النساء من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره إذن هنا في سورة النساء سبيل المؤمنين ذكر الله سبيل المؤمنين وهو يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا السياق وفي سورة الأنعام قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فهنا لابد أن نعرف سبيل العلم سبيل المؤمنين وأن نعرف سبيل الجهل سبيل المجرمين وإلا وقعت في سبيل الإجرام وأنت لا تدري ولا تعلم عليك انت ان تراجع السياق حتى لا يعني ينقضي الوقت ولم ابين ما اريد في هذين الايتين من سورة النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن سورة الانعام ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين سياقها ولا تطرد الذين يدعون ربهم وسياقها ايضا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة يعني السوء لا يرتكب الا بجهالة سواء انك لا تعرف انه من السوء او تعرف السوء ولكن معرفتك له بسيطة او لا تعرف العقوبة ولا تجزم بالعقوبة او لا تتصور العقوبة او تؤجل وترجئ وتؤخر وتسوف في التوبة وتقول ان العقوبة يوم القيامة للسهدري ثم لا تذكر شيئا من عقوبات الله في الدنيا وتجهل السنن الربانية كما بينت ذلك تفصيلا في ساعة ونصف في درس يوم الاثنين الماضي في اعمال القلوب. السلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصبح فانه غفور رحيم. ثم قال تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين سبحان الله العظيم. انظر الى سبيل المؤمنين الله عز وجل بينها اعظم البيان وفصلها اعظم التفصيل وبين توفيقه لأهلها وخذلانه لسبيل المجرمين. فالله بين سبيل المؤمنين وفصلها ووفق أهلها وبين سبيل المجرمين وفصلها وخذل أهلها. مدح سبيل المؤمنين وذم سبيل المجرمين بين أولياء سبيل المجرمين او اولياء سبيل المؤمنين وبين اولياء سبيل المجرمين وهكذا فصل ذلك الامر تفصيلا في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم فاذا فصل السبيلين وهذا علم هو ده اللي بتكلم عنه يعني كل الذي نحصله من علم انما هو في اتجاهين ان اتجاه في معرفة سبيل المؤمنين وإما في معرفة سبيل المجرمين ولا بد من التفقه في السبيلين لا بد. الأصحاب وهم عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين هم الذين تفقهوا أعظم الفقه في سبيل المؤمنين وتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم إذا استمع إلى العشر آيات لم يجاوزها حتى يفهمها ويتعلمها ويعمل بها. يتعلم القرآن والعلم والعمل تلك هي سبيل المؤمنين سبيل الصحابة العمالقة. ثم هؤلاء الأصحاب كانوا على الذرة من سبيل المجرمين كانوا كفارا وفسقة وكانوا مجرمين كانوا عبدة الأوثان كانوا في جاهلية جهلاء. أفقه الناس بسبيل المجرمين هم الصحابة أفقه الناس وأعلم الناس بسبيل المجرمين هم الصحابة لأنهم كانوا عليها ويعرفونها جيدا. عمر رضي الله عنه ذو النظرة الثاقبة وهو الملهم المحدث ذو الفراسة العجيبة قال انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلية يعني من لم يعرف سبيل المجرمين وقع في سبيل المجرمين وهو يتصور انه من سبيل المؤمنين او على الاباحة يعني شيء مباح لانه لا يعلم سبيل المجرمين. الصحابة كانوا يحضرون المناظرات او المناقشات او يرون اعمال الناس وفي ثانية وفي اقل من لمح البصر يكون الصحابي الجليل قد ادرك ان هذه من سبيل المجرمين من اعمال الجاهلية لانه قد عملها من قبله ونزل النور التام النور العظيم على لسان الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم فاخرجهم الله من الظلمات الحالكة السواد الى النور التام العظيم الذي انزله الله على قلب رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم. كبير المجرمين استبانت تفصيليا من اصحاب العمالقة. كبير المؤمنين ايضا استبانت تفصيليا من اصحاب العمالقة. ولذلك كانوا سادة العالمين وكانوا خير العالمين بعد الانبياء والمرسلين. فلا بد من دراسة سبيل المؤمنين، لا بد من دراسة سبيل المجرمين. والناس في هذه على اربعة اصناف، في مسألة سبيل المؤمنين وفي سبيل مسألة سبيل المجرمين. النوع الاول الذي ذكرته هو مثال عليه الصحابة والتابعون وتابعي التابعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. هؤلاء هم الذين تبقوا في سبيل المؤمنين ودرسوا ايضا سبيل المجرمين وعرفوه تماما. اذا دخلوا في التفاصيل، والانسان بيغرق بالتفاصيل، اذا دخلوا في التفاصيل سبيل المؤمنين ميزوا وفرقوا بينها وبين تفاصيل سبيل المجرمين. ان الله عز وجل اتاهم فرقانا، جعل لهم فرقانا بين تفاصيل سبيل المؤمنين وتفاصيل سبيل المجرمين. وسنعلم الان اننا في خلطة، في كوكتيل كما يقال، من سبيل المؤمنين على سبيل المجرمين، نظرا للجهل الرهيب التي تعاني منه الامة من الصحابة ومن على شاكلتهم الى يوم الدين. هؤلاء هم الذين عرفوا سبيل المؤمنين وعرفوا سبيل المجرمين. ثم النوع الثاني لا علم له بسبيل المؤمنين ولا بسبيل المجرمين. هل هو دليل الدرجة او نقول بقى او كظلمات في بحر اللجي؟ هؤلاء اقرب مثلا لهم، اقرب مثلا لهم هو الانعام، انهم الا كالانعام بل هم اضل. كمثل الحمار يحمل اسفارا، فمثلوه كمثل الكلب، بس الكلب الذي علم ثم رجع. هو ده اقرب مثال له فعلا، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا، اقصص القصص لعلهم يتذكرون. فاذا هذا هو الصنف الثاني. النوع الثالث من الناس هم الذين تفقهوا في سبيل المؤمنين، هم ودوا صلاتنا ويتعلم الناس منها كثيرا من الفقه. ترى انهم من الصوفية وانهم وقعوا في ضلالات عديدة من سبيل المجرمين حتى في مسائل الاعتقاد، ولولا ان يعذروا بجهلهم فيها والا سيكون لهم شأن يوم القيامة. كل شأن يكون لهؤلاء. المهم انهم انظروا الى فقههم، تفقهوا في سبيل المؤمنين على التفصيل في مسائل الاحكام وما الى ذلك، لكنهم واخذوا العقيدة مجملا مثلا، او يعني درسوا سبيل المؤمنين على الاجمال ببعض التفصيل في بعض المسائل، ثم لم يعرفوا شيئا عن سبيل المجرمين الا من باب الاجمال، باب الذكر الاجمالي بغير تفصيل. وهنا عندما يصطدم احدهم بتفاصيل سبيل المجرمين يحسبها من سبيل المؤمنين. وانظر الى اصحاب العمائم الذين يجلسون عند وثن الحسين، والحسين مبرأ برأه الله. انظر الى اصحاب الدكتورة والشهادات، كيف باعوا دينهم بثمن بخس، وكيف زين لهم الشيطان اعمالهم. وانظر الى كيف استغرقتهم سبل الاجرام وهم يحسبونها على المباحات على اقل تقدير، ان لم يكونوا يحسبونها من سبيل المؤمنين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء رهيب بشع الذي درس سبيل المؤمنين على نوع من التفصيل ولم يدرس تفصيل سبيل المجرمين، فهذا يقابل اشياء كثيرة ويحسبها من سبيل المؤمنين. انظر الى الناس الان، بس على سبيل المثال، يحتفلون بموتاهم بما يسمى الاربعين. الاربعين هذا من سبيل المجرمين، بل من سبيل اكابر المجرمين، بل من سبيل الفراعنة. انظر الى البدع التي تحدث في كل شيء، فانها من سبيل المجرمين، يحسبها الناس من سبيل المؤمنين نظرا لجهلهم لأنهم درسوا بعض الدراسة وده النوع الثالث في سبيل المؤمنين ولم يدرسوا سبيل المجرمين إلا على الإجمال، فيقع أحدهم في سبيل المجرمين ويحسب أنه من المهتدين، وذلك في أمور كثيرة للأسف الشديد. ولو قرأت الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكل هذا الكتاب في هذه القضية في بيان سبيل المجرمين حتى لا نتشبه بهم وحتى لا نشبههم في شيء. هذا الكتاب العظيم من استوعبه وقرأه عرف كيف يقع المسلم في سبيل المجرمين ويحسب أنها من سبيل المؤمنين. وذكر أشياء كثيرة على هذا النوع. على الكتاب مثلا هم يودون أن نعود في الكفر، ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، عرفوا أنكم على الحق فحسدوكم وعايزينكم تبقوا زيهم ثاني. هذا الكلام هو سبيل المجرمين وقع الآن في أمة سبيل المؤمنين للأسف الشديد. انظر إلى الحسد والبغي الموجود الآن، اعلم ذلك تمام العلم. كيف أن بعضهم يحسد أخاه؟ كيف أن بعضهم يكتم هذا العلم؟ كيف أن بعضهم يبخل بما عنده من العلم؟ انظر مثلا الله عز وجل يحب كل مختال فخور الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. والأرجح أن المراد بالبخل هنا بالدرجة الأولى هو العلم كما رجحه شيخ الإسلام. طبعا البخل بالمال وبالنفع منع النافع، تعرف البخل منع النافع، الأرجح هنا هو منع العلم. فلماذا يمنعون العلم؟ يكتمون العلم. من الذين يكتمون العلم أصلا؟ هذا كتاب أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وراجع الآيات في كتم العلم. لماذا يكتمون العلم؟ لماذا يبخلون؟ على أوجه ثلاث، إما بخلا به، إما الزيف والعالم زيف تتعب نفسه ليه، وإما اعتياضا عن إظهاره بالدنيا يأخذ عليه مالا ورئاسة كما ترى الآن من الذين يبيعون دينهم بثمن بخس يتعوض عن ذلك بدنيا، وإما خوفا أن يحتج به عليه، أن يحتج بما أظهره عليه. تجد المسلم اليوم يناظر المسلم يعلم أن خصمه ومناظره يريد قولا ما ولا يجد له نصا، فلا يحضر له النص ولا يذكره به لئلا يحتج به عليه. هذا بخل وكتم علم. يبقى سبيل المجرمين كتم العلم واقع في كثير جدا من طوائف أهل العلم في هذه الأمة، لأنهم لم يدرسوا لم يتفقهوا في سبيل المجرمين، وهذا هو الواجب. لابد من معرفة سبيل المجرمين حتى لا نقع فيها أيها الناس. إن هذا الأمر عجب العجاب، إن هذا الأمر عجب العجاب والله، مسألة الحسد اللي حصل في الأمة أو كتم العلم اللي حاصل الآن كل أصلا موجود في سبيل المجرمين. مثلا الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. انظر الآن إلى هؤلاء الذين يعتبرون اتخاذ المساجد على المقابر من سبيل المؤمنين ومما يقربهم إلى الله عز وجل. ونفس الشيء الله لعن هؤلاء لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم يأتي أناس من هذه الأمة ومعهم أناس ينتسبون للعلم في ظاهر الأمر أمام الناس، ومع ذلك يزينون لهم ذلك ويبررون لهم ذلك، والناس يحسبون أنهم على سبيل المجرمين في عقائد الجبت. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهل الكتاب آمنوا بالجبت بالأوهام، آمنوا بالسحر، آمنوا بصاب المدد من الموتى، آمنوا بأن البركة تؤخذ من الموتى أو من الأحياء على غير السبل والمناهج الشرعية. آمنوا بالجبت، آمنوا بوجود قوى أخرى لغير الله تتحكم وتهيمن على مقدرات الأشياء وعلى ملكوت الأشياء كل هذه اوهام وقعت فيها الامة. فامنوا بالاوهام، مدد يا حسين، مدد يا ام هاشم، مدد يا شيخ العرب، والذبح للحسين والنذر للحسين، الحسين منهم مبرأ. انظر الى دم الله لهؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، ومع ذلك فهم يؤمنون بالجبت، فكيف بالذين اوتوا القرآن والسنة ومع ذلك يؤمنون بالجبت. جملة الاوهام. العصر عند المقابر المتخذة مساجد، إن الله وإن إليه راجعون، والجدال فيها لا يتوقف. الأعمال الشركية فظيعة فظيعة فظيعة هناك، وانتشرت الدعارة حولها، وانتشرت المخدرات عندها، وانتشر الظلم والفسق والعربدة عندها، ومع ذلك تجد مجادلين ممن ينتسبون للعلم ويلبسون العمائم ويأخذون من القرآن والسنة، لأنهم لم يعرفوا شيئا عن سبيل المجرمين إلا على الإجمال. لما جيء بهذا التفصيل باتخاذ المساجد مقابر، وقعوا فيها، وقعوا في سبيل المجرمين، وجروا خلفهم ملايين من الطعام من العوام من الجهلاء الى الله المشتكى. يؤمنون بالجبت والطاغوت. انظر الى سبيل المجرمين، الطاغوت في سبيل المجرمين كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطاع. يعني انت لو تجاوزت حدك في سرقة او في غش او في ظلم، كل برضه عبارة عن معصية. اما انت تجاوز حدك وحتدخل بقى في سلطان الملك عز وجل، دي تبقى طاغوت. وانت ممكن تتجاوز صدر الناس وتبقى مسلم وجرى الظلم، او تسرق اموال الناس، او تتجاوز الحد. انما ان تتجاوز الحد لدرجة انك تدخل نفسك في سلطان الملك، يعني تجعل نفسك سلطانا لا يكون الا للملك الحكم الحق عز وجل، فتنسى انك عبد، وان العبودية لازمة لك وفي رقبتك شئت ام ابيت، ثم تدخل نفسك وتجعل نفسك سلطان الملك فتشرع من دون الله. اذا كان الحكم بغير ما انزل الله له تفصيل كما بيناه، فان التشريع بغير ما انزل الله ليس له تفصيل. اجماع الامة واجماع كل عاقل على انه كفر مخرج عن الملة، لانه ادخال المشرعين في منطقة لا يحق لأحد أن يقول فيها شيئا إلا الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن بجهل الناس بتفاصيل سبيل المجرمين وقعوا فيها، وقعوا فيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفاصيل كثيرة جدا يذكرها شيخ الإسلام في هذا، كما يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، الايه من سوره التوبه. وعدي بن حاتم يقول يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدنا الاحبار ولا الرهبان. ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم افلم يكونوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم، قال بلى، افلم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم او تتبعونهم، قال بلى، أن فتلك عبادتهم من دون الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا في سبيل المجرمين وقعوا فيه عند التفاصيل في سبيل المجرمين، مع أنهم يعرفون سبيل المجرمين إجمالا ولم يعرفوا تفصيلها. فلما جاء هذا علي بن حاتم لم يكن قد عرف سبيل المؤمنين وإنما هو في سبيل الكافرين، وأيضا لم يتصور أنها عبادة، لأن اللي حيقول له إن دي عبادة هو النور التام، أنها عبادة لغير الله عز وجل. أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الأمة الآن، كثير من الأمة الآن يعظم شيخه كما عظموا أحبارهم ورهبانهم، يعظم متبوعه، فإذا أحل شيخه شيئا أو أباح شيئا أو أجاز شيئا قال هذا هو الحلال، وإذا حرم شيخه شيئا أو أباح شيئا أو لم يبح شيئا وحذر من شيء قال هذا هو الحرام. ولو جئته بكل دليل للأسف الشديد هو زي إيه؟ ما دي سبيل المجرمين. لو عرف معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآيات، لو عرف معناها نتعرف على تفاصيل كبير مجرمين في هذه المسألة. إذا لم يقع فيها، إذا لم يحكم غير رسول الله أبدا في شيء من الأشياء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. النوع الثالث والخطر الذي ذكرته وصرت عنده بعض الشيء، لان لنا وقفة اخرى ان شاء الله في هذا الموضوع في بيان تفصيل سبيل المجرمين، وعندما نشرح انواع الشرك نريد بيان تفصيل تفصيلي لسبيل المجرمين، وعندما نشرح وضائع اهل الكتاب في كل عاداتهم ونسكهم وعقائدهم، فإنما نبين تفصيل سبيل المجرمين، ولابد من معرفة ذلك، وإلا وقعت فيه وأنت لا تشعر. ولذلك يلزمك أن تقرأ هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. لذلك لشيخ الإسلام تيمية جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. الأدلة كثيرة جدا على هذا النوع الثالث. أما النوع الرابع فهم الذين يعرفون سبيل المؤمنين على الإجمال بغير تفصيل، ويتفقهون تماما في سبيل المجرمين. كما يسمى لك الكاتب الإسلامي، هو كاتب مسلم فعلا، مش الإسلام، هو الإسلام هو علماني، هو كاتب مسلم ويتخصص في سبيل المجرمين ويبينها للناس ويحاربهم في العلمانية في كذا في كذا، لكنه يأتي إلى سبيل المؤمنين لا يعلم عنها إلا الإجمال. فهذا الذي يقرأ المقالات والبدع، وعندئذ يكون أيضا فيه نوع بين الضلال، ولقد دخلت في الأمة ضلالات كثيرة جدا لهذين النوعين، هو يعرف سبيل المؤمنين ولو على نوع من التفصيل، ولكنه لا يعرف تفصيل سبيل المجرمين. أو الذي يعرف سبيل المؤمنين على الإجمال فقط، ويعرف سبيل المجرمين على التفصيل. تجد ذلك في مناظرات، في مناظرات، مناظرات بين العلمانيين وبين الموحدين، تروج هناك اصطلاحات عجيبة جدا من سبيل المجرمين، ويتكلم بكلمات وبخطط، كل ذلك من سبيل المجرمين هو موجود ومبين في القرآن والسنة. فإن كان الذي يناظره من الشيوخ أو من العلماء غير دارس لسبيل المجرمين فيما يتعلق بالعلمانيين الجاهلين، عندئذ قد ينهزم، أو قد لا يستطيع أن يبين الحق للناس، ويخرج الناس بشبهات هائلة، لأن هذا العلماني البارد هو متخصص في سبيل المجرمين وآمن بها ويعلم شيئا عن سبيل المؤمنين، فكلما حدثه صاحب سبيل المؤمنين دخل له بالمراوغة وقال له حقوق الإنسان، ايش تقول في حقوق الإنسان على سبيل المثال يعني، تبقى سبيل المجرمين ازاي، وبعدين عبارات جميلة جدا واصطلاحات فضفاضة في الحداثة، حقوق الإنسان في حدث حقوق الإنسان، انت قلبك يسوى الطعير ايش من حقوق الانسان. فاذا كان هذا الرجل لا يعرف ان حقوق الانسان هي من اشرف التخطيط اليهودي، وانما هي عبارة جميلة في ظاهرها على باطل يراد وعلى امر يراد، قد دبر بليل وحيك من قديم، ان هذا الشيخ لا يعرف سبيل المجرمين في هذه القصة، قل انا معاك حقوق الانسان وقدون حقوق الانسان، يعني حقوق الإنسان، ما أرادوا بحقوق الإنسان إلا مس الإسلام من جذوره، هذه مجرد دعاوى، لأن الإسلام يأمر بجلد الزاني الغير محصن وبرجم الزاني المحصن، هذا تعديل، ولكن حقوق الإنسان يعني إلغي دي من القرآن، لذلك الذين يقتلون إذا اللي حيسد حيقتل، أين حقوق الإنسان؟ حرية اعتقاد وهكذا. وهكذا الى ان يلغى الاسلام كله جملة في البداية. لما الانسان لما بيجي عنده الاسلام ويلغى عنده الاسلام جملة بيعاقب بعد ذلك ان يلغى تفصيلا وان يسارع في الكفر كما قلت، ان الجهل عقوبة هو اصل لكل شر وهو ايضا عقوبة. فاذا كان الشيخ المناظر الذي يناظر علمانيا لم يتفقه في سبيل العلمانيين في سبيل المجرمين الخاصة بالعلمنة وبالحداثة بمسائل حقوق الانسان وبهذا التقصير وبما يراد بهذه الكلمة وبالبنود التي تحتها، اذا لم يكن متبصرا بها فلا يحق له ان يناقش امام الناس العلمانيين، لانهم حيطلقوا اصطلاحات من ضمن يقول لك ايه، يقول لك الانسان ده منحة ربانية. انا يقولش منحة ربانية، شوف الكلام، ده مسلم، لك انا مسلم، انا مسلم في النقاش، لك انا مسلم، اقول لك الانسان منحة ربانية ومؤمن يا جدع، مؤمن الانسان منحة العلماني في المناطق، الانسان منحة ربانية. ثم منحة ربانية اذا ما الذي من حقه ان يأخذها؟ هو الذي منحها، هو الرب عز وجل، ما يقولش كده، هو المنحة ربانية لا يجوز قتله، كنت تلسع كل حكم الله زي كده يقوم يلغو عليك. وقال انك لا تسمعوا لهذا القرآن يلغوا فيه مع انكم تغلبون، هو ده من سبيل المجرمين، اللغو والهيصة والدوشة لما الحق يقال، هي دي المسألة والهمجية، هو ده سبيل المجرمين. فلا يحل لشيخ ان يناظر احدا من ائمة سبيل المجرمين الا بعد ان يتفقه فيما يناظره فيه من القرآن والسنة، وان يدرس تفصيل المجرمين قديما وحديثا، والا خرج مستمعوه بشبهات الله اعلم بعواقبها. ايها الاخوة الاعزاء، النقطة الاخيرة هي من سورة الزمر تعليقا على قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. شيء عجب في هذه الايات من سورة الزمر، وابدأها بقوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق السماوات والارض بالحق. والحق يعني الكمال في الحكمة، الكمال في العلم، اساس الخلق بالحق هو الكمال في هاتين الصفتين. الذي خلق السماوات والارض له الكمال في العلم، وله الكمال في الحكمة، وله الكمال في القدرة. اذا هذا هو الخلق بالحق. والدليل ان كل شيء خلقه الله عز وجل يتضمن علما ويتضمن حكمة على الكمال. كل شيء صدر عن العليم الحكيم، انما يوجد الشيء الذي اصدره العليم الحكيم، الذي اوجده العليم الحكيم، ثم جعل الاشياء عز وجل متضمنة على العلم وعلى الحكمة، تدل على كمال علم الذي خلق وكمال حكمة الذي خلق. واذا اردت ان تعرف شيئا من هذا فسال الدكاترة، سال اصحاب الطب، كم من ماجستير ودكتوراه في الكرة الارضية حتى الان في تاريخ البشر كم بذل من جهود في التعرف على تفاصيل هذا الجسم الانساني، كم بذل من جهود في التعرف على تفصيل اجساد الحيوانات وعن تفصيل حياة الحيوانات. انظر الى علماء البحار وسلهم كم من الدراسات، كم من الدكتوراه والماجستير والرسالات والبحوث التي صنفت والكتب التي صنفت في علوم البحار، ثم انظر الى ما بها من علوم وحكم، ثم سل اصحاب الجيولوجيا، ثم سل اصحاب الفلك، ثم سل اصحاب الكيمياء، ثم سل اصحاب الفيزياء، ثم سل كل العلماء، سل كل اصحاب المعارف، كم من الرسالات، كم من البحوث، كم من الكتب، كم من الدكتوراهات، كم وكم وكم، كله مجرد آثار لعلم الله ولحكمة الله. ومع ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سألوا هؤلاء الدكاترة، هل خلقوا شيئا؟ هل أحدثوا علما؟ هل فعلوا شيئا؟ كل الذي فعلوه انهم اكتشفوا شيئا من العلوم التي اثار نسبة العلم لله، واكتشفوا شيئا من الحكمة التي اثار نسبة الحكمة لله عز وجل، وعلموا اشياء من القدرة والجبروت وهي اثار اقتدار الملك عز وجل. كل هذا اذا الخلق بالحق ولا لا؟ ما من شيء الا هو مصنوع غاية الحكمة، غاية الحكمة والاتقان. يعني الكمبيوتر كل فترة، كل شهر، كل اسبوع يمكن تجد الجديد فيه. لماذا؟ لان الذي قبله كان ناقصا. كل الذي يفتح الكتبة تستدل به على ان الذي طبقه كان ناقصا في جانب ما او في شيء ما. لان العلوم كثيرة كثيرة كثيرة، وما فعلوا شيئا الا انهم يكتشفون السنن الربانية، يكتشفون شيئا من العلوم، يكتشفون شيئا من الحكمة. سبحان الله العظيم. اذا كل شيء خلق بقدر، ان كل شيء خلقناه بقدر بالحق. يعني صدر عن العليم الحكيم، ما بيعملش حاجة اعتباطا او عشوائي. ثم لما خلقه خلقه مليئا علما وحكمة. إذا وضع هذا الشيء بين الأشياء على الكرة أو في الأجواء كالطائرة أو كالباخرة أو كالقاطرة، إذا وضع بين الأشياء وجدت له حكمة وعلما في التناسب والتشاكل في الأغراض ودفع المضرات أو في إحداث المضرات بالخصوم، وجدت ذلك دالا على أنه خلق بالحق وللحق. إذا كل شيء خلق بالحق وللحق، صدر عن العليم الحكيم مليان علم وحكمة، يدل على ان الغاية لابد ان تكون ممتلئة علما وحكمة. فاذا كانت السماوات والارض فيها الملائكة والجن والحيوانات والانعام، الطير والوحش وكل المخلوقات، الاحياء والاموات وكل الجمادات وكل شيء وكل حركة في الكون، خلقت بعلم رهيب وبحكمة رهيبة، والكل يتناسق مع بعضه يسبحون بحمد الذي خلق سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا كان ذلك ماثلا امام الناس، لم نجرب على الله غلطة، لم نجرب على الله خطأ، لم نجد عند الله فلترة من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ما ترى فيها من تفاوت، لن تمسك بغلطة على الله عز وجل، لن تجد نقصا عند الله عز وجل، لن تجد شرا ينسب الى الله عز وجل. ولذلك انت ملزم بالتفكر والتدبر في هذا القسم من الربوبية، هو القدر الكوني في هذه المخلوقات التي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، بآيات لمن؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والارض النتيجة الحتمية. هذا هو الرجاء، الاستنباط، الاستنتاج. لابد لكل امرأة، لابد لكل ولد، لابد لكل بنت، لابد لكل رجل متزوج له زوجة وله ابناء، ان يحفظهم هذا العلم كما يحفظهم الفاتحة بنفس الاهمية. اياكم ان تهملوا هذا الامر. هذا هو العلم الذي يحصل العلم الكامل والتصور الجازم لمسألة خلق السماوات والارض. ولذلك الحياة تفكر يقول مش ممكن يكون ربنا خلق لي وبعدين نموت كده بغير بعث ولا حساب. استحالة. سخر الله لنا كل شيء، فنحن مسخرون لأي شيء إذا أعطانا سمعا وأبصارا وأفئدة. فما الحكمة؟ هل الله يفعل شيئا لغير حكمة؟ ارجع كل مرة ثانية، هل رأيت الله فعل في القدر وفي الكون شيئا لغير حكمة؟ هل رأيت الله أخطأ في شيء أو قصر في شيء؟ حاشا لله عز وجل. إنه الإله يستحق العبادة لأن له الكمال المطلق، له الكمالات، كل الكمالات. من هنا استحق العبادة وعلاوة على الإحسان إلينا. ولذلك اللي عنده غلطة يستحق أن يعبد. هل جربت على الله خطأ؟ إن التدبر في المخلوقات تعطيك النتيجة الحتمية. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك وقنا عذاب النار. ما لابد من النهاية، لابد من البعث والنشور، هو ده اسم الرجاء. انما اللي بيرجوش بقى، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا ما بيستنبطش ولا بيستنبط ولا بيستعمل المقدمات عشان يصل الى ضرورة البعث عقلا. وطبعا لو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولك، لذلك الرسل من رحمة الله، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وكان الله عادلا سبحانه العظيم ورحيما ايضا، لو حاسبنا بغير رسل الله العظيم، لانه فطرنا على هذا. لان احنا كنا شغالين في الدنيا وبنكتب وبنفكر ودكتوراه وابحاث ولما وطولة لسان، شمعنا في المسائل دي؟ لم تجرب على الله قطعا ولا نقطة، كل شيء صادر عن العليم الحكيم، مليان علم وحكمة، إذا لازم الغاية تكون كلها علم وحكمة، كيف يقطع هذا الخطأ ويدعنا بغير بعث ولا حساب ولا نشور، ويستوي الظالم بالمظلوم والقاتل بالمقتول والسارق بالمسروق والموحد بالمشرك والمؤمن بالكافر؟ هل تجوزون ذلك على رب العالمين؟ طب ايه اللي وجدته على رب العالمين عشان تجوز عليه هذا؟ اذا ضرورة عقلية، البعث لابد من حتمية عقلية، لو فكرت لابد ان تستنبط هذا، لابد ان تستنبط انه لابد لك من لقاء الله عز وجل، الا وعلى الفطرة التي فطرت عليها. هذا المعنى هو الذي تحدثنا عنه سورة الزمر، نفصل القول فيه في درس الاثنين بعد صلاة العشاء ان شاء الله، اللي هو الدرس رقم 12 في اعمال القلوب، حتى نشرح شيئا من سورة البقرة وسورة قاف والمرسلات والانعام وآيات كثيرة جدا، عشان نحصل هذا العلم الرهيب. ايه العلم ده؟ ان لابد من رسل عقلا، عقلا لازم يكون في، لازم يكون في رسل، انت لوحدك لازم توصل لها لوحدك، ولابد من حساب وبعث ونشور. لو ان ولدك علم هذا علما تاما لم صلح حاله تماما، كلنا نشهد ان محمد رسول الله، ولكن درجة الشهادة درجة العلم تختلف. محبش انه رسول الله السلام جاء بالنار وجاء بالجنة، جاء نذيرا وبشيرا، ونذير بين يدي عذاب شديد، فهو يؤمن بذلك والعلم عنده كامل، ما ينامش فلم يعرف. يا رسول الله ماذا افعل في كذا؟ يا رسول الله ماذا اجتنب كذا؟ يا رسول الله ما الحلال هنا؟ ما الحرام هنا؟ يا رسول الله كيف النجاة؟ ما ينامش لانه على يقين من ان محمد رسول الله. اما اكثر المسلمين اليوم هم يعرفون فقط معرفة تقوم بها الحجة عليهم ان محمد رسول الله، لكنهم والله العظيم لن يحصلوا اليقين بان محمد رسول الله الا ما رحم الله عز وجل. ازاي نحصل اليقين؟ هو هذا، هو ده الموضوع. ومثال عليه سورة الزمر، خلق السماوات أرض الحق، يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل، عشان شعر تصلي في الجرس، وسخر شمس القمر كل لجل أجل المسمى ألا هو العزيز. يعني المخلوقات دي ما تدلكش أن ربنا العزيز، العزيز على الذيق اللي ما بتغلبش أبدا، ما بتغلبش أبدا. طب انت طب يغلب ازاي في البحث يعني؟ يغلب ازاي على النشور يعني؟ البحث يبقى أهون يا أخي، ده خلقك الأول يبقى أصعب بقى لو كان في شيء صعب على الله عز وجل، حاشا لله. ألا هو العزيز المخلوق، وبعدين النعمة والإحسان، وفي آلاء وفي آيات، والآلاء هي في النهاية آيات، والآيات هي في النهاية آلاء متلازمتان. الآيات تدل على توحيد الله، دي نعمة برضه تدل لك على الاستحقاق، والآلاء فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ النعم من الله عز وجل. هنا ألا هو العزيز، أيوه يا رب، آياتك دلت على أنك العزيز. لو قسم القدر الكون من الربوبية ثم خلي بالك، آياتك دلت أنك العزيز ثم لماذا تدعنا هكذا؟ ليه تديني فرصة 60 سنة و 70 سنة و 80 سنة؟ ليه لو أنا تبت في تلك اللحظة غفرت ما كان مني وأدخلتني الجنة؟ ألا هو العزيز الغفار، ولو لم يكن غفارا لنسف الأرض وما استمرت أبدا بهذا. إنما هو الغفار، الاستنباط، كل شيء شغال، الشمس لم تغب، كل الحكم شغال والعلوم تعمل، كل كفار لاقين الأكل وشغالين. ده معناه ان مدي الفرصة بعد الفرصة. ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. كل دي آيات من الله عز وجل، كل دي آيات من الله عز وجل. خلي بالك، وبعدين نجي للفطرة بقى، نجي للفطرة. وإذا للفطرة، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه سعت الفرقة في البحر، يا رب جبت رب دي منين؟ كنت كافر وكذب، ازاي جئت؟ اشمعنى الفطرة. يعني في الأدلة العقلية اللي هو التسكين بالاسلوب ده. وفي حاجة تانية جواه. يعني مش جواه حاجة. احنا نزلت في البحر ما هو نشوف جواك اللي ما جواكش. لما اتزنقت في البحر وما فيش غواصة امريكية ولا طيارة ولا مش عارف ايه فيش انقاذ. تلاقي الكافر ده يقول واللي كان يقول لك وفي ربنا مفيش ربنا. اخبالك وبيجادل وخلاص. ساعد لك يا رب انا صبت. كما قال فرعون. انا شفت بقى نشوف القرآن بسورة الزمر بتذكر ايه؟ التفكير العقل العجيب الرهيب ان كل شيء يقول لك بالحق يبقى لازم انها يكون بالحق. انها يكون بالحق لكن المجرم يحاسب. قلت له الاجزاء المقتول ابدا ولا الظلم زي المظلوم ولا الموحد زي المشرك ولا المصلح من الارض كالمصلح في الارض. حاشا لله ان يخلق خلقا وتكون بالنتيجة حاشا لله عز وجل. لابد من البحث يقينا. لابد من الرسل يقينا. ابو بكر سلك هذا الاسلوب ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لم يجرب عليه الكلم وقط لما وجده يخبره انه رسول ما تردد لحظه لانه ينتظر هذه اللحظه ويعلم ان الله ما خلق هذا الخلق قاتلا سبحانك بقينا عذاب النار. الفطره كمان واذا ما كان ضر دعا رضاه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه عن جهل البر يعني نسي ما كان يدعو وجعل لأنداد الوضوء عن سبيله قلت ما استعبد كفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم يقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل. هو ده بقى قنوت عن الدوام على الطاعة مش لو بعدين ينام ألف. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أقعمل على ربنا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ايه اللي جاء الاخيرة هنا في سياق سورة الزمر؟ الخلق بالحق يا اخي يدركون في اخرة عقلا وفطرة بالتفكير ده الموجود سورة الزمر. العجائب هنا يحذر الاخرة فكنا عذاب النار ويرجو رحمة ربه لان ولد رحمة هائلة في الكون. كم تفاح كم من التفاح كم من الفواكه والبقوليات والاطعمة واللحوم شو من نعم اللي تعيش فيها دي وكل لما تعي الغرور. اذا ويرجو رحمة ربه وعلم ان الله يدع الظالمين يدع الذين يسبونه وينسبون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم واذا تاب احدهم قبل توبته واعطاه الاجر ضعفين. احذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعلمون ايه؟ تعلمون اللي انا قلته الاسلوب ده عقلا وفطرة الايات دي استنباط الرجاء يعني مقدمات لازم يوصل لامل حقيقي مقدمات بتقول ان لازم يكون في حساب وبعث ان عمل الكون ده ما بيغلطش ما بيعملش شيء تافه ابدا او عشوائي كل حد عنده بقدر علم وحكمه سبحانه الا لنا يوم حساب وهنتحاسب ولازم نعرض عليه لما نيجي بالليل ونعيط يا رب ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. هؤلاء هم الذين يعلمون هم الذين استنبطوا فعلموا يعلمون وتابع الرسل. اما هؤلاء اللي لم يستنبطوا ولم يرجوا لقاء الله ويفكروا والامر ده يعنيهم بجهلهم فهم لا يعلمون. ولذلك يلتقي هذا الكلام مع الكلام الذي سبق وبيناه في اول الدرس في سوره النور. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متأكدة من ان الله عز وجل يسمع كلامنا ويعلم كلامنا ويعلم ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. عباد الله لابد ان نتضرع بابن الله عز وجل لكي نرضي ربنا عنا اذا كان الطريق الى طلب العلم مغلقا على اكثر الناس. فنصيحتي دائما لنفسي ولكم ان ننفق مما نحب. مما نحب يعني ايه؟ يعني من اكثر اموالنا. ان ننفق من اكثر اموالنا وان نكون كرماء جدا. والله تعالى اكرم. ومن بخل او بخلت نفسه فليأتي من يوم 10 الى يوم 15 في الاشهر الميلادية ليرى احوال الاسر 1000 اسرة بالفعل التي تطعم من هذا المسجد برحمة الله عز وجل. ولا يحرم الاطفال ولا الارامل ولا مرضى السرطان او الفشل الكلوي ولا المكروبين لا يحرمون بفضل الله عز وجل. والاطعمة مستمرة على اعظم ما يكون بفضل الله. فلا بد ان تتبرعوا، لا بد ان تتصدقوا، ومالكم لن ينقص بهذه الصدقه بل يزداد ان كنتم تعلمون. فالله قال لئن شكرتم لازيدنكم، ان كنتم تعلمون فالله قال ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. يعني العذاب في الدنيا اخذ الاموال والبضائع تكثر والتجاره تكثر، هيربحها في كسلان فقد استدراج. مفيش بقى وانت موحد يبقى هيضربك ضرب رهيب جدا يخلص بقى اللي فات واللي جاي عشان تفوق. يبقى انت موحد وتصلي ومسلم، اوعى تغتر بان الله اجل العقوبه او امهلك. فسارع يا اخي الكريم الى في النار. وبعد، ايها الاخوه الاعزاء، ما زلنا في دروس الحض على طلب العلم والترهيب من الاعراض عنه، وهذا هو الدرس السادس، ونبدأه ببيان عظيم جامع شامل لفضل العلم وذم الجهل، وذلك من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.